الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصلا. قال: قراءة القرآن من المصحف افضل من القراءة عن ظهر القلب، لان النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا والإمام أبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف ويكرهون أن يخرج يوما ولم ينظروا في المصحف. قال: وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف، ولم أرى فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف عن ظهر قلب وعن ظهر القلب، وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. نعم، القراءة من المصحف، فضل القراءة من المصحف رويت فيه أحاديث مرفوعة ولكنها لم تصح. فضل القراءة من المصحف رويت فيه أحاديث مرفوعة ولكنها كلها لم تصح، فهي ما بين موضوع وضعيف. وهناك بعض الآثار عن بعض السلف، منها أثر ابن مسعود: أديم النظر في المصاحف، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وأبو عبيد في الفضائل وغيرهم، وسنده حسن. وهكذا قال يونس بن عبيد: كان خلق الأولين النظر في المصاحف، رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح. ولكن يحمل هذا على النظر لأجل التدبر والتفكر. أثر ابن مسعود: أديم النظر في المصاحف، لعله لأجل الاستنباط وزيادة التفكر وزيادة الانتفاع، بخلاف الذي يقرأ عن ظهر قلب فإنه الغالب يسرد القراءة سردا، بخلاف الذي ينظر ويتأنى ويتأمل ويتفكر، فيكون النظر في المصحف من أعظم العون له على التدبر والتفكر الذي أمر الله عز وجل به. أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم أيضا في النظر في المصحف فائدة، وهي السلامة من النسيان، السلامة من النسيان. هذا في الجملة، ليس هناك حديث دال على فضل القراءة من المصحف. الأحاديث المرفوعة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب هو التعقل والتفهم والتدبر والتمعن والاستفادة والانتفاع. فكما يقول العلامة النووي رحمه الله: إذا كان الذي هو أقرب إلى حصول الخشوع والتدبر هو القراءة من المصحف كان هذا أفضل، وإذا كان العكس كانت القراءة عن ظهر قلب أفضل. لكن لو استوى الأمران يحصل له الخشوع والتدبر بكلا الأمرين، فهل يكون النظر في المصحف أفضل؟ فكما تقدم لم يثبت شيء في فضيلة ذلك. وأما أثر ابن مسعود فيحمل على طلب التدبر والتفكر وإتقان القراءة، أنه ينظر إلى الكلمات وينظر إلى يعني أحرفها فيقوى حفظه وتصح قراءته أكثر. والمطلوب هو كما تقدم الانتفاع وحصول الخشوع والتدبر. فمجرد النظر بدون تحريك اللسان هذا لو كان يفعله لأجل التدبر والتفكر كان حسنا، مجرد النظر بدون تحريك اللسان هذا إذا كان يفعله على سبيل التدبر والتفكر والاستنباط الأحكام والآداب، وهذا يكون للعلماء أو للذين عندهم قدرة وكفاءة على الاستفادة من هذا النظر والتمعن فهذا حسن. لكن هذا بمجرده لا يعتبر قراءة ولا يعتبر صاحبها قارئا ولا يؤجر أجر القارئ، لكن يؤجر أجر المتدبر والمتمعن. فمن الخطأ أن يقتصر الإنسان فقط على مجرد النظر بدون تحريك اللسان وهو ما عنده رغبة في الاستنباط وليست عنده كفاءة وقدرة على التدبر والتفهم، كما يفعل البعض ينظر نظرا في المصحف ويقلب الأوراق ويكون عاميا حسب أن يكون قارئا فقط. هذا لا يعتبر قارئا ولا يؤجر أجر القارئ، لأن القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان، القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان. ثم قال رحمه الله: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. قال رحمه الله: اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أيضا في مسلم. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قالوا: عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو أيضا في مسلم. قال: والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا. وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعا، وهذان الأثران ضعيفان. وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. الحاصل أن القراءة مشروعة فرادى ومجتمعين، والأدلة ما ذكره المصنف رحمه الله: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهو فيه دلالة واضحة وظاهرة على مشروعية الاجتماع على تعلم كتاب الله والتفقه فيه وتلاوته وقراءته. وهكذا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل ويدارسه إياه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه يعلمهم القرآن ويعلمهم أحكامه كما في أثار عن الصحابة أثر جندب وأثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله حتى نتعلم معناها والعمل بها، وأثر جندب كنا فتيان حزايرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا بعده القرآن فازددنا به إيمانا. فهذه الأدلة فيها دلالة على مشروعية الاجتماع لتلاوة القرآن وتعلمه، وتأتي بعض المسائل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.